أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يستخدم من يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كل واحد منا يحب أن يعرف مقامه عند من يحب، فالمرأة تحب أن تعرف مقامها عند زوجها، والابن يحب أن يعرف مقامه عند أبيه، والطالب يحب أن يعرف مقامه عند أستاذه وشيخه، والأخ يحب أن يعرف مقامه عند أخيه. وإذا صدرت من الطرف الآخر بعض التصرفات، فقد يقول الواحد: هذا يدل أنه لا مقام لي عندك. وبقول له بالعمية: لو إلي عندك مقام ما بتعملني هيك. الآن السؤال: ما مقامنا نحن عند الله؟ كل واحد منا هل سأل نفسه هذا السؤال؟ أنا ما مقامي عند الله؟ أنا عند الله وين؟ وين مقامي؟ أجابنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في حكمة نسمعها كثيرا ونحفظها كثيرا ولطالما سمعنا عنها، قال لنا فيها رحمه الله: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. سهل. إذا أردت الآن أنت أن يعني تبعد منك إنسان، فبتحاول قدر المستطاع تبعده عنك، ما إله مقام عندك. تقول له: يلا اشتغل، اشتغل بعيد، ماشي، خليك بهداك المكان. إذا قال لك فلان: ليش بعدته؟ قال: عمي أنا ما مش حابب أشوفه، خلي بعيد. وفلان قال: لا، هذا أدنو مني، خليه بجانبي، خليك حولي، جيب لي، خذ لي، أعطيني. قالوا: لما؟ قال: هذا أحبه، فأحب أن يبقى مني قريبا مني. يا ربي فهمنا عنك يا ربي. ميزان دقيق يا أخواني، ميزان دقيق يا أخواتي. هنالك أناس نسأل الله السلامة بغيب عنك، عن المسجد، عن بيئات الإيمان، فبتقول له: يا فلان وين؟ وين مش عم تبين؟ قال: يا شيخ والله لو تعرف قديش الله بحبني. أوف، هات لنشوف كيف الله بحبك، حتى ربنا يحبنا مثلك كمان، علمنا. قال: يا شيخ والله ما عم بقدر حك راسي. طيب، حك لك راسك، نحن شو مطلوب؟ قال: لا شيخ، أنا بنزل من الفجر لا آخر نهار، والله ما قادر أحكي مع حدا، فاتح علي الدنيا فتح. هيك يعني؟ هذا علامة من علامات الحب؟ لا عم بقدر يا شيخ اجي على مسجد، ولا عم بقدر احضر درس، ولا عم بقدر صلي بجماعة، ولا عم بقدر حتى اقرأ قرآن، الله بحبني. شوف كيف المفاهيم مغلوطة والمفاهيم مقلوبة صارت عندنا إلا من رحم الله. والدنيا يعني كيف أعزكم الله هذه القمامة التي تمسح بها عرقك، وإذا لفظت شيئا من فمك تأخذها بالقمامة. هذه هي الدنيا عند الله، لا تساوي، مش بعوضة، كياريت بعوضة، لو بعوضة ما سمى الأيمي، لا تساوي جناح بعوضة، الجناحين جناح بعوضة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، بخلي حد يقرب منا من الكفار؟ ليش؟ ممنوع شرب مي تشرب منا، انت ما بتستاهل. بس الدنيا لا قيمة لها عند الله، فعطاؤها للمرء ليس دليل المحبة. يوم إذا جاءك إنسان أعطيته محرمي، أنت في حدا بلومك بقول لك: فلان ولو تعطيه محرمي، محرمي يا ابن الحلال، شو فيه محرمي؟ أما إذا جاء فلان لعندك ولا بتطلع مفتاح سيارتك بتعطيها، أوف، عطيته سيارتك، عطيته شيء غالي عندك. قال: لا، هذا فلان، أنت لو بتعرف إيش فلان. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك انظر. كل واحد منا ليسأل نفسه: وين الله؟ على إيش أقامك؟ الدنيا مش حرام، دير بالك كل واحد منا عنده شغل دنيوي، الدنيا مش حرام، بس إذا أقامك كل وقتك ليلك ونهارك صباحك ومساءك على الدنيا، حتى سامحني أحيانا بالمسجد ما قادر أترك الدنيا مدخل تليفوني معي وعم تابع الشغل والبيع والشراء ويلا وتابعوا وبيعوا واشتروا شوي وجيكم، وأنا وفايت على المسجد وأنا وظاهر من المسجد وأنا وبالبيت وأنا ومع المرأة وأنا ومع الولد وأنا وعبنام وأنا عم فيه، علاش أقامك على الدنيا؟ هذا مقامك عنده؟ أما أمثالكم أسأل الله يجعلني وياكم منهم، منهم من أقامه على القرآن، منهم من أقامه على القيام، منهم من أقامه على خدمة المجتمع، منهم من أقامه على خدمة الدين، منهم من أقامه على مشاريع للأمة، هذا له مقام عند الله، اختاره الله جل جلاله، فتح له بابا ومشروعا لخدمة الأمة ثم أقامه عليه. قال له أنت تعال، أنت أضعك هنا، هذا المقام أنا أحبه، هذا المكان عندي غالي. لذلك كان أشرف الخلق منهم الأنبياء، وين أقامهم ربنا تعالى؟ على إيش؟ مر على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني أيام ما قادر يأكل ويشرب فيها. في شعب أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام كان محاصر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، وحوصر صلى الله عليه وسلم 3 أشهر حتى صار أعزكم الله يتبعر كما تتبعر البعير. طيب لو كان مقامه في الدنيا ما كان ربنا أعطاه، ليش النبي عليه الصلاة والسلام يموت ودرع عمره هنا؟ فهي ليست علامة حب وليست علامة كره، مش كمان حتى تشوف إنسان عنده الدنيا يعني ربنا بيكرهه، لا، سيدنا سليمان ربنا أعطاه الدنيا، هي ليست علامة لشيء، هي اختبار، من قبضه الله عنها اختبار، ومن أقبل بها إليه اختبار، لكن مقامك حيث أقامك. طيب أنا إذا ملاقي حالي شيخ فعلا جيت على أعلى رمضان وعلى الترويح فعلا اللي عم تحكي، أنا فعلا منشغل في الدنيا، إيش أعمل؟ ماذا أفعل؟ أولا أطلب من الله تعالى، قل يا رب استخدمني، يا رب استخدمني، أنا إيش عامل يا رب؟ يا رب إذا في ذنب بعدني عن خدمة الدين يا رب استخدمني. ثم إذا فتح لك بابا لمشروع للأمة فاركض إليه. واحد من الشباب من كم يوم إجا قال لي شيخ أنا زعلان، قلت له خير؟ قال لي صرنا كم يوم بقعد بالشورى بالمسجد بتفصل الأعمال على الشباب أنا ويطلع علي عمل. قلت له حلو، أنا مبسوط، جميل، أنت زعلان لأنه ما بطلع عليك خدمة؟ إيه أنا عم برمي حالي رمي، ساعة بروح بحط حالي بالمواقف، ساعة بوقف على المفرق، ساعة بوقف على الباب، طب معقول أنا ما عم بيطلع لي شيء؟ قلت له هذا جميل، جميل أنك أنت تسأل، أنا هيك بده يضلني ما في شيء أخدم في الدين؟ ما عم بيطلع علي شيء أنا ليش؟ كل واحد منا يسأل يقول يا ربي أنت عم توزع الأدوار على الخلق، أنا دوري وين؟ أنا دوري وين؟ كم فرحنا اليوم عندما رأينا الشباب ما شاء الله بعد خطبة الجمعة تتسابق إلى الشباب اللي على المكاتب، اللي عم يسجل سهم واللي عم يسجل 5 واللي عم يسجل 10، واللي إجا وأخذ ورقة الأقسام وقال لي شيخ أنا أحجز لي هذا القسم قبل ما يحجزوا غيري، وكان الناس عم تتنافس. هذا اسمه استخدام، هذا اسمه مقام لخدمة الدين. عندما المتربصين بالمقامات بس يفتح باب بتلاقي ناطر. واحد من الشباب اليوم بعد الفجر إجا قبل ما نطلق الحملة حط مبلغ وقال شيخ أنا ناطر من أشهر تفتحوا الحملة، ناطر متربص، ناطر قناص. واحد اطلع على الورقة فتش فتش لقى فيها طابق الأزهر، إن شاء الله بيصير أزهر اللي هو المعهد الشرعي. أمل لي شيخ أنا احجزه إلي. قلت له ليه؟ قال لي شيخ هم بيتخرج العلماء، هم بيتخرج طلبة العلم، بعدين بكره هو بيعلموا الناس وبيفقه الناس. قناص، عارف كيف يجعل له مقام عند الله. لذلك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك انظر فيما أقامك. كل واحد منا الآن قل له يا رب اجعل لي مقام عندك، يا رب اجعل لي مقام عندك واجعل لي باب عندك. وإلى الإخوة الذين لم يحجزوا سهما بعد خطبة الجمعة اليوم، وممكن البعض لم يحضر معنا الخطبة، أكرمنا الله جل جلاله اليوم فتحنا باب الحملة الأخيرة بفضل الله تعالى لإتمام بناء المركز. الحمد لله تم المركز بناؤه من ناحية القسم الإسمنتي والهيكل، والآن بدأنا بالمرحلة الأخيرة التي هي مرحلة التشطيب والفرش، ومدتها تتراوح بحدود السنة أقل أو أكثر حسب التيسير. وربنا تعالى يفتح لنا الأبواب. لذلك هذه الحملة حسب يعني هيك قعدنا شوي بعد الخطبة نحن والشباب، قلت لهم أنا كنت أظن هذا من سوء ظننا بالله، الله يتوب علينا، أنه ممكن تكون هذه الحملة الأقل قوة وتفاعل الناس معها مع غيرها، لأن النفس بطبعها تمل، فتفاجأنا أن هذه الحملة كانت الأقوى تفاعل ومسارعة الناس إليها أكثر. يمكن لعل الناس رأت المركز بأم عينها، ولعل أحدا دعا وقبل الله دعاءه فأقبلت الناس بفضل الله تعالى. لكن ما أوصي به إخواني وأحبابي وأهلي وخصوصا النساء، لأن النساء ما كانوا موجودين، أن تسارع، فالباب بسرعة يغلق. البارحة كنا نقول نريد أن نبني المركز من هذا المكان، نريد أن نبحث عن أرض، اليوم نقول ها هي الحملة بدأت تغلق، ها هي الأبواب التي كانت مفتوحة من 4 سنوات قاربت أن تغلق، وقارب المركز أن ينتهي ويفتح أبوابه وتبدأ فيه الأعمال. وهنا سيفرح من فاز وقدم وساهم وحجز، وبعد ذلك سيندم كل من كان يسوف ويقول يلا وبكرة وبعدين. عجبني أحد الإخوة وأنا أعرف حاله وحال الشاب الثاني، قال لي يا شيخ أنا كنت قاعد عم بتطلع بالناس، هذا عم يركض يحجز السهم، وهذا 2 وهذا 3، وأنا عارف وضعي وعليه ديون. فقلت لي هو عم بقول لي، قلت لي أخي اللي بجانبي يعني نحن نطلع بلا سهم زابطة هيك؟ قال له شو؟ قال له ننقي منهم، قال له الفضي، قال له لا ذهبي، قال له لا، قال له خلينا بالكبير الماسي أنا وياك. قال لي يا شيخ والله ما معي، بس أنت قلت إنه ممكن يتقسط على سهم، والله لجيبه بإذن الله، لا أركض لعند فلان وفلان وتعال شارك، مش الدال على الخير كفعله؟ قلت له نعم. قلت له وأبشر إذا تحقق ذلك كأنك قدمته بالكامل بفضل الله تعالى. الكثير ممن كان معنا بفضل الله حجز سهما، الذي لم يحجز سهمه بعد، أنت في رمضان في هذه الليالي مشروع مبارك فتح لك. المشاريع للأمة كثيرة ومباركة صحيح، بس قلت له من اليوم للإخوة خطبة الجمعة، مش دايما بصح لك مشروع جامع تحط فيه مالك، أقصد بجامع مش مسجد، جامع، جامع للخيرات. ممكن تلاقي مسجد تحط فيه مال، بس يكون مسجد ومدرسة وقسم داخلي ومقرأة للقرآن ومطبخ خيري ومكتبة إسلامية ومدرسة تحفيظ قرآن إلى غير ذلك من أمور بنفس المبنى مع بعض، يعني أجور جامعة من كل الجوانب، هذا ما قد تجده دائما. وهذه السنة هي السنة الأخيرة، ويمكن التوقعات إن شاء الله من هنا حتى آخر رمضان تكون الحملة أغلقت. لذلك من لم يحجز بعد، إحنا ما وزعنا هلأ على التراويح الكتابي، ترجعوا لورا عند الإخوة بقسم المحاسبة مكتب المحاسبة وسجل، سجل ثقة بالله. والله كثير إخوة سجلوا وما معهم وراح يبكي أمام الله، قال له يا رب أنا بدي سجل، بدي أقدم سهم ببيتك، بتقبلني ولا لا؟ والله أقبل. وقلنا لهم بخطبة الجمعة قصة الرجل، اليوم واحد من أهل الفجر خبر له واحد من المشايخ اللي عم يقرأ معنا بمحراب النور، وقال له ما تخبر الشيخ اسمي، ما بدي حدا يعرف اسمي. قال له أنا السنة الماضية عندما أطلقت الحملة حجزت سهم 1000 وأنا ما معي، وصرت أبكي أمام الله. قال له خلال شهرين دفعت 1000، بعدين الله فتح لي باب بيت بالتقسيط، هيأ لي الدفعة الأولى، دفعت الدفعة الأولى، بعدين صرت أدفع الدفعات الشهرية، واللي يضل معي ربنا يبارك لي فيه. إيش بدنا نحكي عن قصص وخيرات؟ أنت عم تتعامل مع رب الأرض والسماوات، مع الكريم الذي إذا أعطى أدهش، فلا تحرموا أنفسكم. من أراد أن يحجز قسم معين إن شاء الله بعد التراويح الورقة موجودة ممكن نحجز له، ومن أراد أن يحجز سهما وأكثر فليسجل عند الإخوة في الخلف. تقبل الله منا ومنكم.